فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما لا إله إلا الله حقا وعدلا اذكر الله اذكر المولى جل في علاه سبحان من خلق وسبحان من برأ وسبحان من ذكر في كتابه قبل 1400 عام من الزمان أمورا يقف العلم حائرا إليها إلى الآن. أيها الكرام، قال الله عز وجل ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. ترى ما قصة هذه الآية؟ هذا أحد أساليب العذاب التي رأيناها حديثا، أحد أساليب العذاب التي رأيناها حديثا. الصوت واضح إن شاء الله، أرجو أن يكون الصوت واضحا، حفظكم الله. يوجد صوت إن شاء الله، يوجد صوت. قلنا هذه أحد أساليب العذاب التي رؤيت حديثا، ولكن القرآن سبق للإشارة إليها بشكل واضح. دعونا أيها الكرام نتأمل بعض الصور المرعبة التي نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. نعم أيها الكرام، بعض الصور التي التقطت لأقوام سابقين، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من مثل هذا. ستأتيكم الصور إن شاء الله تعالى الآن. أسأل الله عز وجل أن يكتب أجرنا وأجركم وأن يجعل الفردوس المقام لنا ولكم يا رب العالمين. دقيقة حتى يعني تصل إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبنا وقلوبكم وأن يميتنا وإياكم على دين الله جل في علاه. نعم أيها الكرام، نعم إنه الله جل في علاه، إنه الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. أرجو أن تنظروا لهذه الصورة جيدا، أرجو أن تنظروا لهذه الصورة ولهذه الصور التي يعني سبحان الله لا نستطيع أن نعلق على مثل هذه الصور، لا نستطيع أن نقول شيئا والله. فهؤلاء قوم قد عذبهم الله، وسنأتي لقصة هذه الصور وقصة الآية بإذن الله سبحانه وتعالى الآن. لكن انظروا إلى عظمة الله جل في علاه، انظروا إلى أن كل من عصى الله سبحانه وتعالى ما الذي حدث له. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. سبحانك ربنا، عظيم رحمن رحيم، سبحانك ربنا تمهل حتى إذا أخذ عزيز مقتدر. سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ربنا ما أصبرك على عبادك المسيئين. سبحانك ربنا، سبحانك يا حنان يا منان، سبحانك يا من له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، علانيته وسره. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواك. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض جل في علاه، خلق فأبدع وأحكم خلقه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى، سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ربنا ما أرحمك، سبحانك ربنا ما أصبرك، سبحانك ربنا، سبحانك يا ذا الجلال والإكرام، سبحانك يا ذا الجلال والإكرام، أعطيتنا صبرت علينا، صبرت علينا يا ذا الجلال. سبحانك صبرت علينا، صبرت على ظلمنا، صبرت على كل ما نفعله يا ذا الجلال والإكرام. نسألك ربنا أن تعفو عنا وأن تغفر لنا وأن تجعل القرآن الكريم ربيعا لقلوبنا وأن تنير يا ربنا أبصارنا. يا ربي أعدنا إليك، يا ربي أرجعنا إليك، يا ربي أرجعنا إليك يا حنان. أيها الكرام، هذه الصور التي رأيتموها تأتي الإشارة القرآنية الرائعة لهذا الأسلوب من أساليب العذاب. يقول تعالى: ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. يا الله، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. يا الله، يا الله، يا ذا الجلال، سبحانك ربنا. نعم أيها الكرام، الإشارة تكمن في قوله لمسخناهم على مكانتهم، والتي حيرت المفسرين من قبل، لكن المعنى واضح، المعنى الواضح لها هو أن تتحول أجسادهم إلى الحجارة، أن تتحول أجسادهم إلى الحجارة، إلى حجارة لا حراك فيها، تجمدت في مكانها. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: المسخ تبديل الخلقة وقلبها حجرا أو رمادا أو بهيمة. قال ابن عباس: المعنى لو نشاء لأهلكناهم في مساكنهم. وقيل المعنى لو نشاء لمسخناهم في المكان الذي اجترأوا فيه على معصية الله عز وجل. وقال أبو صالح: لجعلناهم حجارة. وقال الحسن البصري وقتادة: لأقعدهم على أرجلهم. ولهذا قال سبحانه: فما استطاعوا مضيا. ما استطاعوا مضيا، نعم، ما استطاعوا مضيا، أي إلى الأمام ولا يرجعون إلى الوراء، بل يلزمون حالا واحدة لا يتقدمون ولا يتأخرون. وقال البغوي في تفسيره: لو نشاء لجعلناهم حجارة وهم قعود في منازلهم لا أرواح لهم. سبحانك، سبحانك يا خلاق، سبحانك يا من خلقت، سبحانك يا من بيده الأمر وإليه الأمر، أمره بعد الكاف والنون، إذا قال شيئا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه أنا رب سواك، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أنا رب سواك. في الغروب لا إله إلا الله حقا وعدلا، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض. اللهم إنا نسألك يا حنان أن تلطف بنا، نسألك يا حنان أن تلطف بنا وأن تعفو عنا، وأن لا تؤاخذنا يا رحمن يا رحمن يا رحيم بما فعل السفهاء منا. نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا من أمره بعد الكاف والنون، نسألك يا حنان أن تغفر لنا ما قصرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا نحن ظلمنا أنفسنا، إن لم تغفر لنا يا ربنا فمن ذا الذي يغفر لنا، وإن لم ترحمنا يا حنان فمن ذا الذي يرحمنا. أيها الكرام بارك الله لنا ولكم. معنى هذه الآية يتجلى بشكل واضح في هؤلاء العصاة الذين تحولوا إلى حجارة في مكانها، لدرجة أن أحدهم كان متكئا فلم يستطع النهوض، وآخر كان جالسا فلم يستطع القيام، وهذا بسبب المفاجأة في العذاب، نسأل الله السلامة. نعم، سبب المفاجأة في العذاب وسرعة دفنهم في هذا الرماد البركاني الذي حولهم إلى حجارة نراها بأدق تفاصيلها. نعم، وهنا ندرك معنى جديدا من معاني هذه الآية الكريمة، وأن القرآن كتاب حق، ولا يوجد فيه كلمة واحدة غير صحيحة، وهذا يتجلى إعجاز القرآن لنزداد إيمانا ويقينا بربنا جل في علاه. وعسى أن تكون هذه الآيات وسيلة، عسى أن تكون هذه الآيات التي ترى وسيلة لأولئك المشككين ليهتدوا إلى نور القرآن. عسى أن نستفيق يا أمة الإسلام، عسى أن نعود إلى ربنا من جديد. نسأل الله أن يرقق قلوبنا وأن يعيدنا إليه. يا أمة الإسلام، أفيقوا من رقادكم، أفيقوا، فهؤلاء أيها الكرام قد ابتعدوا، هؤلاء أيها الكرام قد تركوا منهج الله، وها هو الله عز وجل يعاقبهم. ها هو الله جل في علاه يؤاخذهم. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. الصوت واضح إن شاء الله، يوجد صوت حفظكم الله. سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ربنا ما أعظم ما قلت. سبحانك ربنا صوت واضح، صوت واضح إن شاء الله. سبحانك يا ذا الجلال والإكرام، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين. ربنا ليس لنا من إله غيرك فيرحمنا، ليس لنا من إله سواك فيغفر لنا. سبحانك سبحانك سبحانك ليس لنا من إله سواك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم تحت ظل عرشه مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حان الوقت لنأخذ فقرة صورة وآية، صورة وآية. الصورة التي تكون أمامكم، المفترض أنها أمامكم الآن، هي صورة لنجم شبيه بالشمس، صورة لنجم شبيه بالشمس. الصوت صوت واضح إن شاء الله. يوجد صوت، يوجد صوت، يوجد صوت، يوجد صوت إن شاء الله تعالى. أرجو أن يكون الصوت واضحا حفظكم الله. إذن الصورة التي هي أمامكم الآن هي صورة لنجم شبيه بالشمس، بعدما استهلك طاقته فكبر كثيرا وتحول لعملاق أحمر، وتحول لعملاق أحمر. الصوت واضح إن شاء الله، يعني الله المستعان، يسر الله طيب. الصوت واضح الآن إن شاء الله. طيب كتب الله أجركم. تحول هذا العملاق تحول هذا النجم إلى عملاق أحمر ويظهر وكأنه يلتف حول نفسه كما تكور العمامة أمامكم في الصورة، كأنه عمامة تكور. هذا النجم أيها الكرام شبيه بالشمس، واسمه كي 455، هكذا سموه العلماء، وهو يحتضر ويموت. هذا النجم يبعد عنا بحدود 4600 سنة ضوئية، ويظهر النجم وهو يلتف حول نفسه ويخبو ضوءه. يعني الله المستعان، الصوت واضح، الصوت واضح إن شاء الله. إخواننا من أجهزة الكمبيوتر الصوت واضح لديهم إن شاء الله. الله المستعان. إذن أيها الكرام، هذا النجم كما قلنا يبتعد عنا بحدود 4600 سنة ضوئية، يبتعد عنا 4600 سنة ضوئية، سبحان الله. وهو شبيه بشمسنا، يحتضر ويموت. يظهر النجم وهو يلتف حول نفسه ويخبو ضوءه بشدة، ويفقد توهجه وحرارته المحرقة تدريجيا. هذا هو مصير الشمس كما يتوقعه العلماء، فبعد ملايين السنين سوف تستهلك معظم وقودها، وسوف تتحول شمسنا لما يشبه هذا النجم العملاق. سوف تتمدد في الفضاء لتبتلع كوكب عطارد وكوكب الزهرة وتجتمع بالقمر. هذه الحقائق أشار إليها القرآن، فسبحان الله، أشار إليها القرآن فسبحان الله العظيم، سبحان من خلق وسبحان من أنزل هذه الآيات قبل 1400 عام من الزمان. سبحانك ربنا. لا إله إلا الله. أيها الكرام، صدق ربنا القائل: إذا الشمس كورت، فأشار لتكور الشمس وخفوت ضوئها، وقال سبحانه: وجمع الشمس والقمر. إشارة إلى اقتراب الشمس من القمر، فسبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان من ذكر، وسبحان من خلق، وسبحان من برأ، سبحانه جل في علاه، سبحانك ربنا وتعاليت. أيها الكرام، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتفكرين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من ورثة جنات النعيم، نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم، وأن يبارك لنا ولكم، وأن يجعل هذه الآيات المباركات التي جعلها الله لنا قبل 1400 عام من الزمان، نسأل الله أن يجعلها لنا زيادة في إيماننا، ونورا لأبصارنا، وهداية لأنفسنا، وتمسكا بديننا. اللهم آمين يا رب العالمين. بارك الله لنا ولكم. أيها الكرام، كان هذا إعجاز الله الخالد لهذا اليوم، وأسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله عز وجل أن أكون موفقا في الوصول لقلوبكم. جزاكم الله خيرا، غدا بفضل الله مع إعجاز آخر خالد لله جل في علاه، فكونوا معنا في رحاب الله. إعجاز الله الخالد لكل مكان وزمان.